فهم كثير من الناس هذه الآية خطأ، يتمثل هذا الخطأ في زعم بعضهم أن الآية تأمر بالتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم والذهاب إليه وطلب الاستغفار منه صلى الله عليه وسلم أو عنده، فهو وسيلتنا إلى الله عز وجل، لا فرق في ذلك بين حياته ولا مماته صلى الله عليه وسلم. لكن الحقيقة، هل الآية فيها أمر بالتوسل بالنبي عليه الصلاة والسلام من قريب أو بعيد؟ هذا أمر عجيب وغريب، ولم تنطق به الآية، ولم تقل به، ولم يقل به أحد من العلماء الثقات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن وله الثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ملكه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديهم واستنى بسنتهم إلى يوم الدين، ورضي الله تبارك وتعالى عنا وعنكم معهم أجمعين، إن ربنا بر رؤوف رحيم. حياكم الله أحبتنا الكرام، وأسأل الله تبارك وتعالى بواسع فضله وسابق إحسانه ومعهود إكرامه أن ينفعني وإياكم بالقرآن العظيم وبما فيه من الآيات والذكر الحكيم، إن ربنا بر رؤوف رحيم. أيها الأحبة الكرام، سلامة الاعتقاد أمر مهم للغاية، ومراجعة العبد إيمانياته واعتقاده حينا بعد حين، وتثبيت العبد إيمانه مرة بعد مرة أمر مطلوب جدا. ومع الأسف الشديد، بعض الناس يزل ويسقط من حيث لا يدري ولا يحتسب، وربما أصيب في اعتقاده من حيث أراد الإصلاح، ويقع ذلك بصور شتى وبألوان كثيرة، منها سوء فهم كلام الله رب العالمين. تصور إنه بدل ما يكون القرآن الكريم سببا في توثيق إيمانه وتثبيت يقينه وعقيدته، يفهمه خطأ أو يسمع فهما خطأ له فيعوج اعتقاده، يعني يضل مع وجود الوحي ويزيغ قلبه مع وجود الهدى بسبب سوء الفهم لكلام الله رب العالمين. من الآيات التي أساء كثير من الناس فهمها وحملوها على غير مقصودها قول الله عز وجل: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فين الخطأ بقى؟ فهم كثير من الناس هذه الآية خطأ، يتمثل هذا الخطأ في زعم بعضهم أن الآية تأمر بالتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم والذهاب إليه وطلب الاستغفار منه صلى الله عليه وسلم أو عنده، فهو وسيلتنا إلى الله عز وجل، لا فرق في ذلك بين حياته ولا مماته صلى الله عليه وسلم. ويقولون: ثبت أن أعرابيا قدم على قبر النبي صلى الله عليه وسلم وتلا هذه الآية ثم قال: وقد ظلمت نفسي وجئتك تستغفر لي، فنودي من القبر أنه قد غفر لك. وفي رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى العتبي وقال: الحق بالأعرابي وبشره بأن الله قد غفر له. طبعا هذا كلام موضوع ومكذوب لم يصح، وسنبين كذب ذلك عقلا وواقعا. لكن الحقيقة، هل الآية فيها أمر بالتوسل بالنبي عليه الصلاة والسلام من قريب أو بعيد؟ هذا أمر عجيب وغريب، ولم تنطق به الآية، ولم تقل به، ولم يقل به أحد من العلماء الثقات، بل ذلك الذي ذكر لا دليل عليه ولا يصح، بل ولا وجه له في الآية أصلا. إذ معنى الآية أنها نزلت في توبة المنافقين، نزلت في توبة المنافقين، ولو أنهم حين ظلموا أنفسهم بالتحاكم إلى الطاغوت وكذلك باتهامهم لك وسبهم وشتمهم لك ولشريعتك ولتحريفهم وتحريفهم الكلم بألسنتهم زورا وبهتانا وقولهم راعنا وقولهم السلام عليك وغير ذلك، ثم جاءوك تائبين من النفاق، راجعين عما قالوا وراجعين عما اعتقدوا، واستغفروا الله تبارك وتعالى من ذلك، وبالغوا في الاعتذار إليك، وطلبوا منك أن تسامحهم وأن تعفو عنهم وأن تستغفر لهم، لوجدوا الله تبارك وتعالى توابا رحيما. ولم يقل واستغفرت لهم، وعدل فيما يسمى في لسان البلاغة القرآنية بالالتفات، عدل عنه إلى طريقة الالتفات تفخيما لشأن النبي عليه الصلاة والسلام، وتعظيما لاستغفاره صلى الله عليه وسلم. أما قصة الأعرابي فلا تصح، وإن صحت فلا تؤخذ الأحكام الاعتقادية بالمنامات ولا بالرؤى ولا بالخيالات ولا بالحكايات، ولا يوجد لها مستند صحيح يوثق به. ومع ذلك كثير من الناس يوجب على زائر قبر النبي عليه الصلاة والسلام أن يقف عند القبر ويقول جئتك مستغفرا، أو يتلو هذه الآية. والحق أن الآية على خلاف ذلك، فإن الله تبارك وتعالى يرشد العصاة والمذنبين إذا وقع منهم الخطأ، وقع منهم النسيان، أن يأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيستغفروا الله تبارك وتعالى عنده، هذا في حياته صلى الله عليه وسلم، ويسألوه أن يستغفر لهم رب العالمين سبحانه. والدعاء أصلا وطلبه من المؤمن العادي أمر مشروع مقبول. تقول لأحد الناس ادعو الله لي، سل الله أن يغفر لي، هذا ليس في حرج، فكيف يمنع أن يستغفر رسول الله صلى الله عليه وسلم لبعض من يطلب منه المغفرة حيا، أي أن يسأل الله له المغفرة. وهكذا كان يفعل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا في الاستغفار فقط بل في قضاء حوائجهم، كمن كان يطلب الشفاء أو يطلب الاستسقاء أو استجابة الدعاء أو غير ذلك منه صلى الله عليه وسلم، ولا مانع في ذلك ولا ضرر، بل هو من التوسل المشروع والاستشفاع المشروع بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي نفسه عليه الصلاة والسلام الذي قال دعوة المسلم لأخيه بظاهر الغيب مستجابة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فكيف ينكر أنه يأتي رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام يطلب منه الدعاء، ادعو الله لي يا رسول الله، سأل الله أن يغفر لي، إيه المشكلة في ذلك؟ لكن ليس في الآية أصلا طلب استغاثة ولا توسل بالنبي عليه الصلاة والسلام. والقرائن الحالية والواقعية والعملية في حياة رسول الله عليه الصلاة والسلام تقول بخلاف هذا الفهم. فإن رجلا من الناس أتى والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب ذات مرة، وقد غابت الأمطار مدة من الزمن، فقال يا رسول الله، وقف على باب المسجد وقال يا رسول الله هلك الزرع والضرع ونفقت الماشية، فادعوا الله أن يسقينا، فادعوا الله أن يسقينا. فرفع النبي عليه الصلاة والسلام يديه إلى السماء وقال اللهم أغثنا اللهم أغثنا. قال أنس بن مالك فما خرجنا إلا ونحن نخوض في الماء، وبقيت تمطر جمعة، أو قال سبتا أسبوع يعني، حتى جاء الرجل من الجمعة التي تليها والنبي عليه الصلاة والسلام يخطب، وقف على باب المسجد وقال يا رسول الله هلك الزرع والضرع ونفقت الماشية، فادعوا الله أن يمسك عنا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام اللهم حوالينا لا علينا، اللهم على الضراب والأكام ومنابت الشجر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قال أنس فأمسكت السماء ماءها. فلما استجاب الله للنبي عليه الصلاة والسلام أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلم الأمة ثبتا عقديا، وأن يعلمها مسألة عقدية مهمة، ولا يترك الموقف دون بيان. فقال اللهم إني أشرك أني عبد الله ورسوله، حتى لا يظن أحد أن السماء تمطر بأمر النبي عليه الصلاة والسلام أو تمسك بأمر النبي عليه الصلاة والسلام. فلما مات رسول الله عليه الصلاة والسلام بقي لنا الاستغفار. الله يقول وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فليرعى كل إنسان اعتقاده، وليحتط كل إنسان لدينه وعقيدته، ويخشى ويخاف عليها مما يحرفها أو يزيغ قلبه. أسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظ علينا وعليكم نعمة الدين والاعتقاد السليم، وأن يوثق إيماننا وإيمانكم به سبحانه وتعالى، وأن يسترنا إياكم بستره الجميل دنيا آخرة. قل قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله تعالى خيرا. Oh.